أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ساق السند إلى ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى تقوم الساعة؟ وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال: وحدثنا حجاج بن الشاعر، ساق السند إلى معبد بن هلال العنزي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال: إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس: ذاك الغلام من أترابي يومئذ. قال: وحدثنا هارون بن عبد الله الأيلي، ساق السند إلى أنس رضي الله عنه قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال: وحدثني زهير بن حرب، ساق السند إلى الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم. في ليلة البارحة كان الحديث على ما ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب قرب الساعة، وقد ذكر الإمام مسلم أحاديث لسهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ولأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، المعنى واحد والألفاظ متقاربة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشير بأصبعه التي تلي الإبهام والوسطى، وقال: بعثت أنا والساعة هكذا، هذا الإبهام التي تلي الإبهام والوسطى، بعثت أنا والساعة هكذا. والمعنى كما قلت ليلة البارحة وما ذكره أهل العلم أن المعنى ما مضى من عمر الدنيا ذهب جله ولم يبق إلا القليل، كالفرق بين أصبعي السبابة والوسطى أو ما بينهما من الفجوة، الفجوة قريبة. هذا حديث صحيح، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، المعنى واحد. والحديث كما سمعتم أو الأحاديث رواها الإمام مسلم، ونحن أهل السنة والجماعة قال سلفنا الصالح الرعيل الأول إنما ذكره البخاري أو ذكره الإمام مسلم في صحيحيهما هو أصح كلام بعد كلام الله، وما ذاك إلا لأن البخاري ومسلم رحمهم الله اشترطا شروطا في الرواية، وتلك الشروط قاسية شديدة، ولم يخرجا في كتابيهما البخاري ومسلم إلا ما وافق تلك الشروط: أن يكون الراوي ثقة، أن يكون عدلا، أن يكون قد لقي من روى عنه ويروي عن عدل، وليس في الحديث علة، وليس في الحديث شذوذ. وزاد البخاري رحمة الله تعالى عليه: أنني لا أروي إلا ممن تأكدت وعلمت أنه قد قابل الشيخ وجلس معه. أما الإمام مسلم فإنه اشترط المعاصرة فقط، لو ثبت أنني عاصرت من بالقاهرة، من بمصر، من بالشام، من بالعراق، لا يشترط الإمام مسلم أن نتقابل. ولكن البخاري رحمة الله تعالى عليه يقول: لا يكفي عندي المعاصرة، لا بد من اللقي. هؤلاء الذين قيدهم الله تعالى لحديث رسول الله، الحديث له رجال، بمجرد أن يسمع المتن يتوقف ويقول: هذا لا يصح عن رسول الله. يسمع الحديث يقول: هذا فيه علة، فلان لم يعاصر فلان، المروي عنه مات قبل 100 عام 200 عام، فكيف يروي هذا عنه؟ ولذا قال القائل: للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، أنا وأضرابي نسمع حديث كحديث. إذا عيتكم الأمور فلوذوا بالقبور، إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، اذهبوا إليهم واطلبوا منهم، يفرجون كربكم ويعطون سؤلكم. لا والله، لا يعطي ذلك إلا الله. وحرام أن يقال إن النبي قال هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام من يوم أن بعثه الله تعالى نبيا ورسولا صعد على جبل الصفا ودعا القوم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله، يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله، يعني أن العبادة لا تصرف لغير الله. وما بعثه الله تعالى إلا ليدعو الخلق إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. أصحاب القبور قد أفضوا إلى ما قدموا، ونسأل الله جل وعلا لهم أن يفسح الله لهم في قبورهم وينور لهم فيها. وأما بعد ما ماتوا، اسمعوا ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله له. أما أن تذهب إليه وتطلب منه، أو أنه يخرج ويدخل ويأكل ويشرب وينام ويفعل، انتهى كل شيء. والخلاصة أن الحديث صحيحة، رواها أجلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعثت أنا والساعة كهاتين، رواه سهل بن سعد الساعدي، الساعدي وليس الصاعدي، الساعدي خزرجي أنصاري، والصاعدي بالصاد من قبيلة حرب، وليس من الأنصار ولا من الخزرج. سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه الذي روى لنا هذا الحديث كان يسمى حزن فسماه النبي سهل. وقد تكلمت قبل ليال على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء المكروهة أو الأسماء التي فيها تزكية. زوجه برة قال لها أنت جويرية لست ببرة، وغير النبي هذا الاسم. سهل غيره بحزن. هشام كان اسمه شهاب، قال النبي له أنت هشام ولست بشهاب. وكان صلوات الله وسلامه عليه يتفاءل بالاسم الحسن ولا يتشائم، لأنه لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. التشاؤم ممنوع من عمل الجاهلية. كان الرجل إذا أراد سفرا أو أراد بيعا أو شراء أو أراد أمرا ما تتبع الدور، فإذا ما سمع كلمة رابح مضى، خاسر كف، أو أنه يثير الطير فإذا أخذت يمينا مضى وإذا أخذ شمالا كف. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قواعد الإسلام وأن الأسس التي يعتمد عليها ديننا الحنيف التوكل على الله والاعتماد على الله واعتقاد أن ما أراد الله تعالى أن يجري على العبد فرغ منه، كتب على العبد وهو في رحم أمه، لأن الملك بعد 4 أشهر يأخذ النطفة التي صارت علقة ثم مضغة، وقبل أن ينفخ الروح يأخذها ويقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة. فإذا قال الله تعالى مخلقة كتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. والله الطير لا دخل له والاسم لا دخل له، وإنما على العبد إذا ما سمع ما يكره أن يلجأ إلى الله ويلزم باب الله ويقول ما علمنا رسول الله. وماذا علمنا رسول الله؟ أنا أريد أن أعتمر، أريد أن أحج، أريد أن أتزوج، أريد أن أعمل عملا ما من الأعمال الصالحة. عندما خرجت من داري وإذا بغراب ينعق أو بومة أو ما إلى ذلك، أو أنني سمعت جارا لي يقول لولدي يا ولد يا خايب يا خاسر وما إلى ذلك، أمضي وأقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنا أناجي ربي العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، والذي قد قدر الأشياء، الأشياء مقدرة مكتوبة علينا بعدما مضت 120 يوم ونحن في رحم الأم، يكتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. لذا أنا ألجأ إلى الله وألزم بابه وأناجيه يا رب لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وأمضي. والله لا يصيبك إلا ما كتب الله لك. ولذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس بعض القضايا الهامة قال له تعالى يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسمعوا أيها الإخوان، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أولا الكتاب في اللوح المحفوظ يوم أن خلق الله القلم كان الله ولم يكن شيء، فأراد الله جل وعلا أن يعرف فخلق أول ما خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، والكتاب محفوظ عند الرب فوق العرش. الكتابة الثانية في بيت العزة. الكتابة الثالثة الذي يكتب علي وعليك ونحن في أرحام الأمهات، ولذا قال ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. الشاهد تغيير النبي عليه الصلاة والسلام الأسماء الكريهة إلى أسماء حسنة، وعدم تشاؤم النبي عليه الصلاة والسلام أو تطيره صلوات الله وسلامه عليه بالسوانح والبوارح وبالطير أو بما يقوله المرء. لما؟ لأن المسلم يؤمن بالله وملائكة الله وكتب الله ورسل الله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كل ذلك من الله تعالى. هذه أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. ما قال بالقضاء، قال بالقدر، لأن عندنا نحن لأهل الإسلام قضاء وقدر. القدر ما قدره الله تعالى، ما قدره الله جل وعلا علينا. قدر الله علي وعليك أن هذا في الشرق وهذا في الغرب وهذا في الشمال وهذا في الجنوب. قدر الله في الأزل أن نجتمع في اليوم العاشر ليلة الحادي عشر من شهر رجب في مسجد رسول الله، هذا شيء سابق مقدر مكتوب لم يقع. قبل ساعة ما كان حاصلا، عندما صلينا صلاة المغرب واجتمعنا في هذا الموضع، المقدر الذي قدر في الأزل وقع، فإذا وقع سمي قضاء، ما قدره الله تعالى قد وقع، وإذا لم يقع يقال قدر، لأن القدر قد يتغير ولا يقع، يكتب في الأزل أو كتب أن فلانا يشقى إذا قطع رحمه، أن فلانا يسعد إذا اعتمر وحج، فهذا قدر. فإذا قدر الله جل وعلا له السعادة اعتمر وحج، فما قدر عليه أن يقع لم يقع يسمى قدر، وإذا قدر أن يقع فوقع يسمى قضاء. أنت مكتوب عليك في الأزل وفي بطن أمك أنك تعتمر في هذا العام وتأتي إلى رجب في العشر الأول أو الوسطى، هذا قدر ما وقع. لكن عندما خرجت من بيت أهلك من دويرية أهلك وأتيت للعمرة عندما تعتمر هذا قضاء الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء يعني وقوع القدر إلا الدعاء، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء يرد القضاء، ترفع يديك تبتهل إلى الله، كان في القدر أن يقع على العبد مصيبة، لكن إذا دعا الدعاء يرفع المصيبة، المصيبة تقول أنا قدر لي أن أقع، الدعاء يقول لا أنا قدر لي أن أرفعك، فلا يزالان يتعالجان إلى أن تقوم الساعة. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أيها الأحبة سهل، وهو سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن إلى زمن يزيد بن معاوية، وعذب وامتحن، وهو صحابي جليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، روى لنا أحاديث المتلاعنين نسأل الله العافية والسلامة. ومع ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي المبير الظالم وأمره إلى الله تعالى عذب أنسا ابن مالك، عذب بعض أصحاب النبي ومنهم سهل بن سعد الساعدي، وقتل سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه عظيم من عظماء التابعين، وفعل ما فعل، وكل ذلك أمر أراد الله تعالى أن يقع. ولذا يقول أهل العلم الذي وقع من الحجاج أمر منكر فاحش، لكن هل نستطيع أن نقول إنه كافر؟ لا، قال لا إله إلا الله، شهد أن محمد رسول الله، كان يصلي، كان يصوم، تولى إمرة المؤمنين، بل إن له من المحاسن أنه هو الذي نقط المصحف. العرب كانوا لا ينقطون ولا يشكلون في كلامهم وإعرابهم، فالحجاج بن يوسف كان حافظا مجيدا لكلام الله تعالى. أتت إليه امرأة تسأله عن آية في كتاب الله وهو يريد أن يركب فرسه، فعندما سألته الآية وركب قال لها هذه الآية لا توجد في النصف الأول من كلام الله من قوة حفظه. إذن الأعمال التي عملها من أعمال الكبائر، والمسلم إذا عمل الكبيرة بيد الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، ولا يخرج أحد من أهل الملة بذنب. رأينا سارق، رأينا شارب خمر، رأينا زاني، رأينا عاصي مرتكب للعصية معصية، لا تقل كافر لا يغفر الله لك، لا، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كالرجل الذي خرج يوم أحد لما نودي للغزو يوم أحد، رجل يهودي يسمى مخيريق خرج وأتى إلى أحد وقاتل واستشهد في ذلك اليوم، ولم يصلي لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، ومع ذلك هو من أهل أحد الشهداء الذين أنزل الله تعالى في شأنهم قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جميع الأحاديث أيها الأخ أحاديث سهل وأحاديث أنس تدور بمعنى واحد. أما اليوم فقد ذكر لنا الإمام مسلم أيضا أحاديث توحي وتشعر قرب الساعة، ولكن أريد أن أنبه على أنه إذا قيل قربت الساعة فإن هذا اللفظ يشمل ثلاثة معاني. المعنى الأول ما تضمنته الأحاديث السابقة، بعثت أنا والساعة كهاتين وأن من مات قامت قيامته، نحن نصلي على الموتى ليل نهار، فمن مات منا قامت قيامته لأنه قد فارق الحياة الدنيا ودخل في عالم البرزخ، وبعد عالم البرزخ عالم الآخرة. العوالم عندنا عالم الأزل، عالم الرحم، عالم الحياة الدنيا التي نحن فيها الآن، عالم البرزخ بعد الموت، عالم الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. فمن مات قامت قيامته لأنه دخل في أمور الآخرة. أمر وسط تضمنته هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم عن عائشة وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قرأتها عليك قبل وأقرأها من باب وضع اليد على الحروف. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الأعراب يعني أهل البادية الذين يسكنون المدن، لا يسكنون المدن وإنما يسكنون الصحراء والبوادي، يأتون إلى رسول الله يسألون، والصحابة يتمنون مجيء الأعراب للسؤال، لأن الأعرابي لا ينمق، ليس لديه مقدمة وليس لديهم مجارات ومجاملة وألفاظ اجتماعية وما إلى ذلك، وإنما يأتي ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله علمني مما علمك الله، والنبي على المنبر. فينزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر ويوضع للنبي كرسي ويعلمه رسول الله. من يسكن الحاضرة ومن هو متمدن أيفعل هذا الفعل؟ لا، والنبي لا يؤاخذهم لأنهم ما أرادوا الإهانة. يأتي آخر ويقول للنبي: يا محمد اعطني من مال الله فإنه ليس لأبيك ولا لجدك. من يعيش المدن يقول هذا الكلام؟ لا والله، إما أن يقول: يا رسول الله، يا نبي الله، يا أفضل خلق الله، أريد كذا وكذا وما إلى ذلك. ولكن من سكن البادية جفا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جفا. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمنون مجيء الأعراب ليسألوا رسول الله، فكان الأعرابي يأتي ويسأل ويجيبه النبي. فمن ضمن ما كانوا يسألون إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عن الساعة: متى الساعة يا رسول الله؟ متى تقوم الساعة؟ وقد سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير الطويل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جبريل، والصحابة لا يعلمون، ومجتمع المدينة مجتمع صغير في ذلك اليوم بل واليوم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى ركبتي النبي، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره النبي عن الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. قال السائل: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قيام الساعة الكبرى التي تقع إذا نفخ إسرافيل، هذه لا يعلم وقتها أحد، كما قال الله جل وعلا: قل إنما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال: أخبرني عن أماراتها علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إذن سؤال جبريل يتعلق بعلامة الساعة الكبرى وبقيام الساعة الكبرى، لكن هذه الأسئلة التي يسألها الأعراب ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام عنها، إنما يريد النبي عليه الصلاة والسلام العلامات الوسطى. نحن الآن في مجتمع في القرن العشرين أو القرن الخامس عشر، فإذا سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصغر طفل وأخبر صلوات الله وسلامه عليه: إن يهرم هذا الطفل قامت قيامتك يا عمر. يعني أن هذا الطفل عندما يهرم ويشيخ ويكبر ويبلغ 70 80، أنت الموجود الآن لا تبقى على وجه الأرض، تموت. إذن هذا معنى الساعة الوسطى، القرن. نحن نعيش في هذا القرن، يولد ولد اليوم، فإذا ما ولد اليوم أتي به إلي مثلا أقول: إن يهرم هذا الولد قامت قيامتي، يعني أنا مت، لأن من مات قامت قيامته. بخلاف الساعة الكبرى التي هي بمعنى جريان العلامات الكبرى، خروج المهدي، خروج الدجال، خروج ياجوج وماجوج، نزول عيسى عليه السلام، النار التي تسوق الناس من عدن إلى بلاد الشام، تخرج نار في آخر الزمان، تبيت مع القوم وتمشي مع القوم، تسوق الخلق الموجودين في ذلك العصر وذلك الوقت إلى أرض المحشر، وأرض المحشر بلاد الشام. صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خروج الدابة التي تخرج من الصفا تعلم، تضع لهذا علامة، هذا علامة، هذا مؤمن، هذا كافر، وما إلى ذلك، وتنطق وتتكلم كما قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الموجودين في ذلك الوقت تميزهم: هذا منافق، هذا كافر، هذا مشرك، هذا مسلم، وما إلى ذلك. إذن العلامة الكبرى لقيام الساعة التي قد تحدث ليلة البارحة عن شيء عنها، هذا أمر آخر، جريان العلامات الكبرى. وعقب ذلك إذا نزل عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وينزل عيسى عند المنارة البيضاء بدمشق، هكذا قال رسول الله المعلم من قبل الله، ينزل عيسى في آخر الزمان إلى الأرض، لأن عيسى عليه السلام ما مات، رفعه الله تعالى إليه، بل رفعه الله إليه بروحه وجسده، فهو موجود الآن في السماء يعبد الله مع الملائكة. قال الله تعالى: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذا كلام الرب الذي خلق عيسى وخلق الخلق. ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال ورافعك إلي، فألقى الله جل وعلا عليه النوم، والنوم موت، وتحمل الآية التي تدل على الموت بأن الموت نوم، لأن الله جل وعلا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فنبي الله عيسى ورسوله ألقى الله عليه النوم ورفعه الله إليه، ينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء ويجد المهدي، والمهدي مهدي أهل السنة والجماعة يسمى محمد بن عبد الله المهدي، مع القوم بويع في مكة أعاد الخلافة الإسلامية، يبقى المهدي مع عيسى، يقتلون اليهود، يحرمون الخمر، يقتلون الخنزير، يقتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال عليه لعائن الله، يدعو عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين على ياجوج وماجوج عليهم لعائن الله، تبقى الأمور هكذا، بعد ذلك يتغير الوضع. فإذا ما تغير الوضع سيأتينا في الأحاديث المقبلة أن الله جل وعلا يبعث ريح في آخر الزمان، هذه الريح تقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. عقب ذلك يأمر الله جل وعلا الملك إسرافيل لينفخ ثلاث نفخات، سيأتينا الكلام عليها قريبا إن شاء الله. النفخة الأولى نفخة الفزع، صور بوق ينفخ فيه، وجاء في الأحاديث الصحيحة أنه قد التقم البوق وحنى ظهره استعدادا للنفخ، وأقبل بوجهه إلى ناحية العرش ينتظر أمر الله تبارك وتعالى، فيؤمر بالنفخة الأولى التي يفزع فيها أهل الأرض ومن في السماء، تمضي مدة والناس على فزع وخوف، فتنفخ النفخة الثانية بعد أمر الله، وهذه النفخة الثانية ذكرها الله تعالى في سورة الزمر، قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق يعني الموت، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويقول الله تعالى أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ خرمهم هادم لذات الموت، وتمضي مدة والخلق قد صعقوا وقد وقعت الزلزلة والشمس تغير وضعها والقمر والنجوم والكواكب والجبال، زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقعت الواقعة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، فإذا مضت مدة والخلق جميعا من بني آدم ومن بني الجان قد صعقوا فنوا هلكوا ماتوا، عندما يشاء الله تعالى يأذن بالنفخة الثالثة ليقوم الناس لرب العالمين. فالذي يقع من وقت الفزع إلى قيام الناس لرب العالمين كله يتبع يوم القيامة، ولذا أدعو الكلام على ما يتعلق بالنفخة إلى الباب المقبل، لأن الإمام مسلم قال باب ما بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة القيام. وألخص الكلام على ما يتعلق بهذه الأحاديث المتعلقة بأن النبي نظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدرك الهرم قامت عليكم ساعتكم. نحن علمنا أن ساعتنا ساعة موت، إذا موت قامت ساعتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر السائل ويقرب له المعنى، ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم قيام الساعة التي قال عنها ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وإنما قيامة أفرادنا. ينظر إلى أصغر حدث، ولد، غلام، يقول إن يدرك الهرم هذا قامت قيامتك، قامت ساعتك، ومن مات قامت قيامته. الحديث الثاني حديث أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، متى تقوم الساعة، أي ساعة، ساعة من مات قامت قيامته، أو ساعة الصاق والنفخ، ساعة من مات قامت قيامته. فالنبي يقرب للأعراب المسائل، حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكلام النبي لا يتعارض، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف بعضه بعضا. قد يقول لنا قائل هذا رسول الله يقول للأعراب إن يعش هذا، إن يعش هذا، أو إن لم يهرم هذا، أو إن لم يدرك الهرم قامت الساعة. كيف هذا الكلام يقوله الرسول وقد قال لجبريل عليه السلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وقد قال الله جل وعلا علمها عند ربي؟ لذا فليعلم أن قيام الساعة له معاني، من المعاني أنني إذا مت قامت ساعتي، من المعاني أن المجتمع، القرن الذي نعيش فيه الآن، إذا وجد حدث مولود صغير، طبعا إن يهرم هذا الولد، إن شاب هذا الولد الصغير، أنا ومن كان قبله ممن له من العمر 70 80 90 تقوم ساعتنا ونقبل على ربنا تبارك وتعالى قبل أن يدركه الهرم. الحديث الثالث عن أنس قال متى تقوم الساعة وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يعني ساعة موت المخاطبين. الحديث الثالث عن أنس أيضا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة، قال فسكت رسول الله هنيهة مدة بسيطة من الزمن، ثم نظر إلى غلام بين يديه وقال إن عمر هذا لم يدرك الهرم حتى تقوم ساعتكم. لا تعارض في بين الأحاديث، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا جاء بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة، وأي ساعة؟ الساعة الكبرى التي قال الله عنها لا تأتيكم إلا بغتة، تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة الناقة فما يصل الإناء إلى فيه، الملك ينفخ، الأرض فيها الخلق وهم شرار الخلق في ذلك الوقت، فإذا أراد الله تعالى قيام الساعة وعلمها عند الله، الساعة الكبرى التي يتغير فيها الكون ويتبدل ويقوم ويذهب الناس موتى إلى رب العالمين، الرجل يحلب اللقحة وإذا بالصور قد نفخ فيصعق، الرجل أو الرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم الساعة، الساعة الكبرى، والرجل يلط يصلح في حوضه لأنه يزرع فلا ينتهي من إصلاح حوضه حتى تقوم الساعة. ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ الذي حصل نفخة الصعق، لذا قال نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. والله الموفق. ونسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يجيرنا جميعا من كل مكروه، وأن يميتنا على ملة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذا أورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ما يتعلق بالصعقة، بالنفخة، والنفخ نفختان أو ثلاثة. النفخة الأولى للفزع، ويبقى الناس مدة من الزمن، وتبقى ملائكة الله ومن في السماء من خلق الله فزعين هلعين خائفين، لأن النفخة طويلة. وشبهت لكم في درس ماضي ما يجري عندما يعلن بصفارة الإنذار أن عدوا أتى لا قدر الله، أو أن حريقا حصل، فإذا ما سمعنا الصوت، صوت العلامة التي تشعر بالإنذار، الكل منا خايف هلع، ماذا حصل؟ أنذهب إلى مخابي أم ماذا نفعل؟ هذه النفخة الأولى. النفخة الثانية، وهي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذه الأحاديث أيها الإخوة، لأن هذه القضايا والأمور غالبا لا يطرقها طلاب العلم، ولا نريد أن نسمعها من طلاب العلم، لأننا لا نريد أن يكدر علينا بالموت والآخرة والنفخة والصعقة والقارعة، نريد أن نبقى هكذا امرح والعب وافعل ما تريد. لا، اسمعوا هذه الأمور التي قد لا نسمعها إلا نادرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله، ولو كان هذا القول والله عن غير رسول الله لما قبل، ولكنها عن سيد الخلق الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى والمعلم من قبل الله. قال ما بين النفختين 40. هذا أبو هريرة يروي هذا الحديث. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت ما أقول، لأنني ما سمعت النبي قال يوم، وإنما قال 40، فأنا أقول 40 كما قال النبي. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. أنا ما أقول إلا ما سمعت عن سيد الخلق، لكن جاء في بعض الروايات أنها 40 سنة، ما بين نفخة الصعقة والقيام 40 عام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. الله أكبر، هذا كلام الذي لا ينطق عن هوى، يخبر بأن الخلق إذا فنوا وماتوا، وكانت النفخة للقيام، يقوم الخلق، الأجساد قد فنت، من أين يقوم الخلق؟ احترق، مضت عليه آمات طويلة، كيف يعيدنا الله تعالى؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم من قبل الله يخبر في هذا الحديث الصحيح أن بني آدم يبلى كله إلا خردلة صغيرة عظمة صغيرة تبقى في مؤخرة الذنب تسمى عجب الذنب، هذه لو أكلها سبع حيوان احترق حرق لا بد أن تبقى هذه العظمة، تبقى هذه العظمة الخردلة التي لا يراها الحفار، التي لا يراها من يمارسون أمر المقابر، لا يعلمونها ذرة صغيرة. قد يقول قائل من أكله السبع انتهى، لا ما انتهى، السبع كذلك يوكل، السبع قد يموت، فإذا قتل بقيت هذه العظمة مني ومن من أكله سبع أو حوت أو ما إلى ذلك. احترق كما يحرق الجينيون، الهندوك، البوذيون، يحترق كل شيء منه ويذهب كل شيء منه، لكن تبقى هذه العظمة الخردلة الذرة الصغيرة تبقى. فإذا أراد الله تعالى بعث الخلق وإعادة الخلق أنزل الله تعالى ماء من تحت العرش يسمى ماء الحياة، يختلط هذا الماء بهذه العجبة الصغيرة فيعيد الله تعالى الخلق، كما قال الله تعالى في كتابه كما بدأنا أول خلق نعيده لا إله إلا هو. فيقوم الناس حفاة عراة غرلا، حفاة نقوم من المقابر حفاة عراة غرل، بمعنى موضع الحشفة، حشفة الذكر، الجلد التي أزيلت تعود كما كانت، لأن الله تعالى قال كما بدأنا أول خلق نعيده، فيجمعنا الله تعالى في ذلك الصعيد في تلك الأرض التي قال الله عنها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار لا إله إلا هو. اسمعوا الحديث ثانية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. فأول من يقوم سيد الخلق. قال فأجد موسى قائما لا أدري هل قام قبري قبلي أم قمت قبله، فينبت الله تعالى كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. كل إنسان يبلى إلا نوع من الإنسان، هذا لا تأكله الأرض، رسول الله والأنبياء والرسل لا تأكلهم الأرض، جسده صلى الله عليه وسلم باق في قبره، أجساد الأنبياء باقية لا تأكلها الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت بليت أصبحت رميم؟ قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء لا تبلى باقية. وقد يكرم الله تعالى بعض خلقه وعباده، حفاظ القرآن، صالحون، متقون، صوامون، قائمون، شهداء، إن أراد الله تعالى إبقاء شيء منهم بقي، كما وقع لشهداء أحد، وقد مضى ما لا يقل عن 35 عام، جاء السيل ومر على مقابرهم لأنهم كانوا قد دفنوا في الوادي، فنقلوا من الوادي إلى الموضع الذي هم فيه الآن، لم يتغير منهم شيء. يقول جابر ابن عبد الله والدي دفن مع صديقه عمرو بن الجموح في قبر واحد، فما طابت نفسي أن يبقى أبي مع آخر، فأتى جابر بعد مدة طويلة وحفر القبر وحفر لأبيه قبرا لينفرد أبوه بالقبر. قال فوجدت أبي كما هو لم تتغير منه إلا شعيرات كانت على الأرض، وأما بقية الجسد باقي. وهذا بقيع الغرقد يدفن فيه موتى طيبة ويدفن فيه حجاج وزوار يأتون منذ أن أقام النبي هذا البقيع، لأن هذا البقيع أسسه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد 4 سنوات 5 سنوات أقل أو أكثر تنبش القبور، فإذا نبشت القبور وإذا ببعض الخلق كما هم عليه بعد 4 سنين 5 سنين. حدثنا بعض أهل المقابر يقولون وجدنا جثث، فإذا ما وجدناها عزلناها وأتينا بآخر وضعناه. تمضي 5 سنوات 6 سنوات نحفر، وإذا بالقبر صاحب القبر كما هو. هذه كرامة يكرم الله تعالى بها بعض عباده. إذن فالنفخة إذا حصلت وهي النفخة الأخيرة يقوم الخلق. كيف يقوم الخلق؟ بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق منه خلق وفيه يركب منه خلق. نحن خلقنا من ماء مهين حقير مني، خلاصة التراب، وعندما التقى الوالدان خرج من الرجل الوالد ماء وخرج من المرأة ماء ودخل في الرحم وتسابق إليه، فإذا ما وقع في الرحم الحيوانات المنوية للرجل إذا ما دخل في الرحم قبض عليها الرحم حتى لا يأتي هواء، فإذا مضت 4 أشهر جرى ما أخبرنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بعث الملك، أتى الملك أخذ النطفة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة إلى غير ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.